القاهرة تقدم طربك عندنا. إعداد دعاء كامل، تقديم أميمة مهران. يا أهلا يا أهلا، طربك عندنا وهنسمع أكتر ما هنتكلم. النهاردة حلقة خاصة عن الموسيقار المبدع ياسر عبد الرحمن وارتباط اسمه تحديدا بالدراما المصرية، وهنسمع مجموعة من تترات الأعمال الدرامية، منها الشهير جدا زي المال والبنون وسوق العصر والوسية، ومنها اللي هنفتكره مع بعض زي تتر مسلسل الأصدقاء غناء محمد أنديل. يلا بينا. ياسر عبد الرحمن هو ابن الأديب الراحل عبد الرحمن فهمي. اكتشف والده موهبته في سن مبكرة وحرص على الاهتمام بتعليمه الموسيقى في صغره، لذلك التحق بمعهد الموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وفيها تخصص في العزف على آلة الكمان، وتعلم على أيدي العديد من الأساتذة الأجانب والمصريين، منهم حسن شرارة وأحمد الحفناوي وسعد محمد حسن. حصل ياسر عبد الرحمن على درجة الدكتوراه في التأليف الموسيقي من ألمانيا، وأول أعماله كان سنة 1990 مسلسل الوسية وفيلم المواطن مصري. تتسم أعمال ياسر عبد الرحمن بالتميز والإحساس، كما أنه يجيد توظيف الآلات الموسيقية في توزيعه لأعماله، مما يعطي لوناً مميزاً خاصاً به، يتيح القدرة على تمييز موسيقى بمجرد الاستماع إليها. أول الطرب مع تتر البداية لمسلسل سارة غناء نهال نبيل، كلمات خميس عز العرب. بالناس القاسي البول طاير قلبه بس ذنبها ايه لو قلبها طاير حبه حس كان يا مكان قلبه صغير ريشه قصير حلمه يرفرف برا السور كان إنسان من طيب من نور كان بيدور علي خطر قلب الناس القاسي البور هنسمع أغنية يا شمس يا منورة من مسلسل الليل وأخره غناء مي فاروق وبعدها هنسمع تتر النهاية غناء علي الحجار كلمات سيد حجاز حبيبي حبيبي حبيبي يا شمس يا منورة غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي يا شمس يا منورة غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي وودي يا ليالي وجيبي ولا لاقي زيك يا حبيبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي عشقه دفي ده بديبي مكتوب هو ونصيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي أنا اللي ليل عمري غدره أول ما شفت الهوى ضربي أنا اللي ليل عمري غدربي أول ما شفت الهوى ضربي وقلبه طرق طرق ضربي شلني في عيني واتغن ضربي قلنا سوا غير حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي أنا وسيد كلنا حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي أنا وسيد كلنا مهما استمانت لقلبي شايله في قلبي قمر والناس في شبابي عشاه وحشيه بعد نوح الموى ولده علل واخونا ولده وش بعد نوح الموى ولده اللي الطويل قوي يا ولده اللي هوا كان اول ده علل واخويا ولده علل واخونا ولده وش بعد نوح الموى ولده علل واخونا ولده وش بعد نوح الموى ولده اللي الطويل قوي يا ولده علل واخر الخطى يابا تايها وركبنا الخطى يابا علل واخر الخطيابة تيها وركبنا الخطيابة رحنا الطيب زدنا طيابة جرحنا روحنا ولا طيابة لجرحنا يابا وعمرنا تاب علل واخر الخطيابة مش بعد نوح الموالدة علل واخر الخطيابة مش بعد نوح الموالدة اللي طويل ده ويا ولدة حشر وحنا وحشانا يا وشوش يا غالية وحشانا شوك حشر وحنا وحشانا يا وشوش يا غالية وحشانا حشاك تنسي وحشانا ده انا لاشن ولا وحشانا انا قلبي ربي حدا مدان انا واخر يا ولدة مش بعد نوح انا ولدة علي واخر يا ولدة مش بعد نوح تتر النهاية لمسلسل سوق العصر هنسمعه حالا غناء عاصم فوزي وكلمات عزة عبد الوهاب. ولا الزمن منا ولا احنا اللي فرطنا فيه والحب ليه ضول بين الشقا يقولي ولا الزمن منا ولا احنا اللي فرطنا فيه بالحب ليه ضول بين الشقايق وليه لما قسينا نسينا وما نسينا بنسينا وما تنسينا ابتدينا نشكي ونبكي لحالنا لما قسينا نسينا وما نسينا بنسينا وما تنسينا ابتدينا نشكي ونبكي لحالنا بعد معنا بندري ولا الزمن منا ولا احنا اللي فرطنا فيه والحب ليه طول بين الشقايق وليه ولا الزمن منا ولا احنا اللي فرطنا فيه والحب ليه طول بين الشقايق يا ارحمينا ده حبنا كان مالينا كان حلمنا بالايدينا ضاع مننا فغفل منا يا قاسي ارحمينا ده حبنا كان مالينا كان حلمنا بالايدينا ضاع مننا فغفل منا ورجعنا نبكي علينا ولا الزمن منا ولا احنا اللي فرطنا فيه والحب ليه ضول بين الشقايق وليه والحب ليه ضول بين الشقايق وليه والحب ليه من علامات الدراما المصرية مسلسل المال والبنون وتترو الأيقونة الأشهر لأعمال ياسر عبد الرحمن. هنسمع تتر النهاية غناء علي الحجار وحنان ماضي كلمات سيد حجاب. نحن وفتح عليا على جنة الإنسانية نحن وفتح عليا على جنة الإنسانية طيبة وصفونية أحلامي تسلب لظهري ويروي يصفالي ظهري أحلامي تسلب لظهري ويروي يصفالي ظهري ويلالي ظهري وجوهري لكل ناسي وليا أحلام وفتح علي على جنة الإنسانية أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية والناس سوا بيعشوها الدنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، يا دنيا مهما تغري غيري مسيرك تمري، وبعد مري تسري نفسي العفيفة الغنية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية، أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية، والناس سوا يعيشوها بطيبة صفوانية. لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، لا المال ينور طريقي ولا البنون بلوريقي، عملي في حياتي رفيقي في وقفة الأغنية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية، والناس سوا بيعيشوها بطيبة وبصفوانية. أحلم وفتح عليا على جنة الإنسانية. من آخر أعمال الفنان محمد أنديل تتر مسلسل الأصدقاء اللي أنتج سنة 2003، بالإضافة إلى أغنيتين في أحداث المسلسل. هنسمع حالا تتر النهاية كلمات سيد حجاب. أدي يدك مدي يدك أدي ودك قلبي ودك، أدي يدي مدي يدك أدي ودك قلبي ودك، أنت بعد الأهل أهلي وزيوم قلبك نهالي، هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك يا صديقي مدي يدك. يا صديق عمري وأحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، يا صديق عمري وأحلامي وعذابي، في ليالي فرحتك عامل حسابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، في ليالي وحدتي بتدق بابي، وعمري باب قلبي ما صدق يا صديق مدي يدك. مدي يدك مدي ودك قلبي ودك، ادي يدي مدي يدك مدي ودك قلبي ودك، انت بعد الاهل اهلي وزيهم قلبك نهالي، هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك. أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا، مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا، أصدقاء والود موصول فوق ظروفنا، مهما نبعد مهما طفنا مهما شفنا، في ساعات شدتنا وقلقنا وخوفنا، في ساعات شدتنا وقلقنا وخوفنا، تستعدني واستردك يا صديق مدي يدك. ادي يدك مدي يدك قد ودك قلبي ودك، ادي يدي مدي يدك قد ودك قلبي ودك، انت بعد الاهل اهلي وزيهم قلبك نهالي، هتلاقيني بقلبي عندك يا صديقي مدي يدك يا صديقي مدي يدك. تتر البداية لمسلسل حضرة المتهم أبي هو اللي هنسمعه دلوقتي، غناء مدحت صالح كلمات أحمد فؤاد نجم. Thank you. عشوك برجلي وانت السبب يابا اللي خليت بي نازل وانا ماشي عشوك برجلي وانت السبب يابا اللي خليت بي لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان لا فرشت لي بستان ولا حتى برمان عايش عليك انسان والدنيا في ايدي في ايدي العدل كان كيفي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي انا لما جيت من الغيب العدل كان كيفي والحق كان مطمعي والحب كان سيفي دقيت على الابواب لقيتني في السرداب غابة من الانياب مسنونة حواليا لقيت على الابواب لقيتني في السرداب غابة من الانياب مسنونة حواليا مع الاسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها مع الاسف يابا الدنيا دي غابة ملناش مكان فيها يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها يا عيني يا وعدي على المظلمين بعدي والطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين فيها الطيبين فيها. هنسمع تتر مسلسل البحر موندي غناء حنان ماضي كلمات سيد حجاب. اسكندرية الصبية دميت مبارك قامت فعد هالسرح وفي مشاها السارح اسكندرية الصبية بنيت مبارك قامت فعد هالسرح وفي مشاها السارح شرح هواها وشعورها شبك وليل طارح على البحر والبحر في مني العيون مارح اسكندرية عروس بحرها المالح اسكندرية الصبية بنية مبارك أو تصعد السرح وفرنشها وصلنا لآخر الطرب في حلقتنا مع تيتر مسلسل الوسية، كلمات سيد حجاب، الغناء لحنان ماضي ومحمد الحلو. وتستمر الحياة بين ابتسامة وقرار فيها اللي تحفظ جاه واللي ضميره هدى. وتستمر الحياة بين ابتسامة وقرار بعدها وسعى وهدي الحقيقة بس منسية. وكلنا ولك تسعى وبنسعى ودي مش وسية الناس سواسية. وكل دقيقة بعدها وسعى وهدي الحقيقة بس منسية. وكلنا ولك تسعى وبنسعى ودي مش وسية الناس سواسية. وتستمر الحياة بين ابتسامة وقرار فيها اللي تحفظ جاه واللي ضميره هدى. وتستمر الحياة بين ابتسامة وقرار فيها اللي تحفظ جاه واللي ضميره هدى. لملم جروحك يا حزين وامشي كمان وتخف آلامك. واحلم بعيد صحيا ولا تنمشي غير لما تقطف زهر أحلامك. لملم جروحك يا حزين وامشي خطوة كمان وتخف آلامك. واحلم بعيد صحيا ولا تنمشي غير لما تقطف زهر أحلامك. بين ابتسامة وقرار فيها اللي تحفظ جاه واللي ضميره هدى. وتستمر الحياة بين ابتسامة وقرار فيها اللي تحفظ جاه واللي ضميره هدى. وتستمر الحياة. وخلصت حلقتنا، شكرا هشام عبد السلام من الهندسة الإذاعية. ولسه طربك عندنا، معدنا الأسبوع القادم مع دعاء كامل وأميمة مهران.